القارئ الشيخ محمود محمد الحشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي Mm-hmm. السليم وأزلفت الجنة